غدوت خرجت أول النهار من المدينة، تبوئ تنزل وتوطن، مقاعد للقتال مواطن ومواقف له يوم أحد، أن تفشل تجبن وتضعف عن القتال، أذل بقلة العدد والعدة، أن يمدكم يقويكم ويعينكم يوم بدر، ويأتوكم أي المشركون فورهم هذا ساعتهم هذه بلا إبطاء، مسومين معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات ليقطع طرفا ليهلك طائفة، يكبتهم يخزيهم ويغمهم بالهزيمة، مضاعفة كثيرة وقليل الربا ككثيره حرام، السراء والضراء اليسر والعسر، السراء والضراء اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ الحابسين غيظهم في قلوبهم، فعلوا فاحشة معصية كبيرة متناهية في القبح، خلت مضت وانقضت، سنن وقائع في الأمم المكذبة، ولا تهنوا لا تضعف عن قتال أعدائكم، قرح جراحة يوم أحد، قرح مثله يوم بدر، نداولها نصرفها بأحوال مختلفة، وليمحص ليصفي ويطهر من الذنوب، ويمحق يهلك ويستأصل، كتابا مؤجلا مؤقتا بوقت معلوم، وكأي من نبي، كم من نبي، كثير من الأنبياء، ربيون علماء فقهاء أو جموع كثيرة، فما وهنوا فما عجزوا أو فما جبنوا، وما استكانوا ما خضعوا أو ذلوا لعدوهم، الله مولاكم الله ناصركم لا غيره، الرعب الخوف والفزع، سلطانا حجة وبرهانا، مثوى الظالمين مأواهم ومقامهم، مأواهم ومقامهم، تحسونهم تقتلونهم قتلا ذريعا، فشلتم فزعتم وجبن فزعتم وجبنتم عن عدوكم، ليبتليكم ليمتحن صدركم وثباتكم، تصعدون تذهبون في الوادي هربا، ولا تلوون لا تعرجون، فأثابكم فجازاكم الله بما عصيتم، غما بغم حزنا متصلا بحزن، أمنة أمنا وعدم خوف، نعاسا سكونا وهدوءا أو مقاربة للنوم، يغشى يلابس كالغشاء، لبرز لخرج، مضاجئهم مصارئهم المقدرة لهم أزلا، وليبتلي ليختبر وليمتحن وهو العليم الخبير، وليمحص ليخلص ويزيل أو ليكشف ويميز، استزلهم الشيطان حملهم على الزلة بوسوسته، ضربوا سافروا لتجارة أو غيرها فماتوا، غزا غزاة المجاهدين فاستشهدوا، فبما رحمة فبرحمة عظيمة، لنت لهم سهلت لهم أخلاقك ولم تعنفهم، فضا جافيا في المعاشرة قولا وفعلا، لن فضوا لتفرقوا ونفروا، فلا غالب لكم فلا قاهر ولا خاذل لكم، يغن يخون في الغنيمة، باء بسخط رجع متلبسا بغضب شديد، يزكيهم يطهرهم من أدناس الجاهلية، أن هذا من أين لنا هذا الخذلان، فادرأوا فادفأوا، أصابهم القرح نالتهم الجراح يوم أحد، أنما نملي لهم أن إمهالنا لهم مع كفرهم،

زوجاتهم، والمحصنات ذوات الأزواج، محصنين أعفاء عن الحرام، غير مسافحين غير زانين، أجورهن مهورهن، طولا غنى وسعة. والمحصنات الحرائر، فتياتكم إمائكم، والمحصنات عفائف، غير مسافحات غير مجاهرات بالزنا، متخذات أخدان مصاحبات أصدقاء للزنا سرا، خشي العنت خاف الزنا أو الإثم به، سنن طرائق ومناهج، بالباطل بما يخالف حكم الله تعالى، نصليه نارا ندخله إياها ونحرقه بها، سيئاتكم ذنوبكم الصغائر، مدخلا كريما مكانا حسنا شريفا وهو الجنة، جعلنا موالي مما ترك ورثة عصبة يرثون مما ترك، والذين عقدت أيمانكم حالفتموهم وعهدتموهم على التوارث وهو منسوخ عند الجمهور، قوامون على النساء قيام الولاة المصلحين على الرعية، قانتات مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب صائنات للعرض والمال في غيبة أزواجهن بما حفظ الله لهن من حقوقهن على أزواجهن، نشوزهن ترفعهن عن مطاوعتكم، والجار الجنب البعيد سكنا أو نسبا، والصاحب بالجنب الرفيق في أمر حسن، وابن السبيل المسافر الغريب أو الضيف، مختالا متكبرا معجبا بنفسه، فخورا كثير التطاول والتآظم بالمناقب، رئاء الناس مراءة لهم وسمعة لا لوجه الله، مثقال ذرة مقدار أصغر نملة أو هباء، لو تسوى بهم الأرض لو كانوا والأرض سواء فلا يبعثون، عابري سبيل مسافرين فقدوا الماء فيتيممون، الغائط مكان قضاء الحاجة كناية عن الحدث، لامستم النساء واقعتموهن أو مسستم بشرتهن، صعيدا طيبا ترابا أو وجه الأرض طاهرا، يحرفون الكلم يغيرونه أو يتأولونه بالباطل، واسمع غير مسمع قصد به اليهود الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم، وراعنا قصد به سبه وتنقيصه صلى الله عليه وسلم، ليا بألسنتهم انحرافا إلى جانب السوء في القول، وأقوم أعدل وأصوب وأسد، نطمس وجوها نمحوها أو نتركهم في الضلالة، يزكون أنفسهم يمدحونها بالبراءة من الذنوب، فتيلا قدر الخيط الرقيق في شق النواة، بالجبت والطاغوت كل معبود أو مطاع من دون الله، نقيرا قدر النقرة في ظهر النواة، نصليهم نارا ندخلهم نارا هائلة نشويهم فيها، نضجت جلودهم احترقت وتهرت وتلاشت، ظليلا دائما لا حر فيه ولا قر، تؤد الأمانات جميع حقوق الله وحقوق العباد، نعم يعظكم به نعم الذي يعظكم به ما ذكر، وأحسن تأويلا أجمل عاقبة وأحمد مآلا، والطاغوت الضليل كعب بن أشرف اليهودي، يصدون عنك يعرضون عنك، شجر بينهم أشكل والتبس عليه من الأمور، حرجا ضيقا أو شكا، وأشد تثبيتا أقرب إلى ثبات إيمانهم، خذوا حذركم، خذوا سلاحكم أو تيقظوا لعدوكم، فانفروا ثبات، فاخرجوا للجهاد جماعات متفرقين. ليبطئن، ليتثاقلن أو ليثبطن عن الجهاد. يشرون، يبيعون، وهم المؤمنون. والطاغوت الشيطان وسبيله الكفر. فتينا قدر الخيط الرقيق في شق النواة. بروج حصون وقلاع أو قصور. مشيدة محكمة أو مطولة مرتفعة. حفيظة حافظا مهيمنا ورقيبا. برزوا خرجوا. بيت طائفة دبرت بليل أو زورت وسوت. أذاعوا به، أفشوه وأشاعوه، وذلك مفسدة. يستنبطونه، يستخرجون تدبيره أو علمه. بأس نكاية وبطش وشدة. أشد بأس أعظم قوة وصولة. وأشد تنكيلا أشد تعذيبا وعقابا. كفل منها نصيب وحظ من وزرها. مقيتا مقتدرا أو حفيظا. حسيبا محاسبا ومجازيا أو شهيدا. أركسهم نكسهم وردهم إلى حكم الكفر. حصرت صدورهم ضاقت وانقبضت. السلم الاستسلام والانقياد للصلح. أركسوا فيها قلبوا في الفتنة أشنع قلب. ثقفتموهم وجدتموهم أو تمكنتم منهم. ضربتم سافرتم وذهبتم. السلام الاستسلام أو تحية الإسلام. عرض الحياة الغنيمة وهي مال زائل. عرض الحياة الدنيا الغنيمة وهي مال زائل. أولي الضرر أرباب العذر المانئ من الجهاد. مراغما مهاجرا ومتحولا ينتقل إليه. يفتنكم ينالكم بمكروه. حذرهم احترازهم من عدوهم. تغفلون تسهون. كتابا موقوتا مكتوبا محدود الأوقات مقدرا. ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تتوانوا. خصيما مخاصما مدافعا عنهم. يختانون أنفسهم يخونونها بارتكاب المعاصي. يبيتون يدبرون بليل. وكيلا حافظا ومحاميا من بأس الله. بهتانا كذبا فظيعا. نجواهم ما يتناجى به الناس ويتحدثون. يشاقق الرسول يخالفه. نوله ما تولى نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه. ونصله جهنم ندخله إياها فيشوى بها. إناثا أصناما يزينونها كالنساء. شيطانا مريدا متمردا متجردا من الخير. مفروضا مقطوعا لي به. فليبتكن فليقطعن أو فليشقن. خلق الله فطرة الله وهي دين الإسلام. غرورا جداعا وباطلا. محيصا محيدا ومهربا ومعدلا. قيلا قولا. نقيرا قدر النقرة في ظهر النواة. أسلم وجهه لله أخلص نفسه أو توجهه وعبادته لله. حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. بالقسط بالعدل في الميراث والأموال. بعدها زوجها. نشوزا تجافيا عنها ظلما. الشح البخل مع الحرص. أن تعدلوا في المحبة وميل القلب والمؤانسة. ساعته فضله وغناه ورزقه. وكيلا شهيدا أو دافعا ومجيرا أو قيما. أن تعدلوا كراهة العدول عن الحق. تلو تحرك في الشهادة. تعرض تترك إقامتها رأسا.

بالنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها، حبطت أعمالهم بطلت وضاعت، أذلة على المؤمنين عاطفين عليهم رحماء بهم، أعزة على الكافرين أشداء عليهم غلظاء. لومة لائم اعتراض معترض في نصرهم الدين، والله واسع كثير الفضل والجود، هزوا ولعبا سخرية وهزلا ومجونا، تنقمون تكرهون أو تعيبون وتنكرون، وعبد الطاغوت أطاع الشيطان في معصية الله، سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام، وأكلهم السحت المال الحرام وأفحشوا الرشاء، والربانيون عباد اليهود أو العلماء الفقهاء، والأحبار علماء اليهود، مغلولة مقبوضة عن العطاء بخلا، أمة مقتصرة معتدلة، وهم من أسلم منهم، فلا تأسى فلا تحزن ولا تتأسف، والصابئون عبدة الكواكب أو الملائكة، مبتدأ خبره مؤخرا كذلك. فتنة بلاء وعذاب شديد، خلت مضت، وأمه صديقة كثيرة الصدق مع الله تعالى، يأكلان الطعام كسائر البشر، فكيف تزعمونه إلها؟ أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن تدبر الدلائل البينة وقبولها؟ لا تجاوز الحد ولا تفرط، غير الحق غلوا باطلا، سخط الله عليهم غضب عليهم بما فعلوا، تفيض من الدمع تمتلئ أعينهم بالدمع فتصبه، باللغو في أيمانكم هو أن يحلف على شيء معتقدا صدقه والأمر بخلافه أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين، عقدتم الأيمان وثقتموها بالقصد والنية، والأنصاب حجارة حول الكعبة يعظمونها، والأزلام قداح الاستقسام في الجاهلية، رجس خبيث قذر نجس، جناح إثم وحرج، طعموا شربوا وأكلوا المحرم قبل تحريمه، ليبلونكم الله ليختبرنكم ويمتحننكم، وأنتم حرم محرمون بحج أو عمرة، النعم الإبل والبقر والضأن والمعز، بالغ الكعبة واصل الحرم فيذبح به، عدل ذلك معادل الطعام ومقابله، وبال أمره ثقل فعله وسوء عاقبة ذنبه، وللسيارة للمسافرين، البيت الحرام جميع الحرم وهو المراد بالكعبة، قياما للناس قواما لمصالحهم دين ودنيا، الشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة، الهدي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، القلائد ما يقلد به الهدي علامة له، بحيرة الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيط إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر، في الهامش في تفسير الأربعة أقوال كثيرة اخترنا منها ما بيناه، انتهى الهامش. سائبة الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب. وصيلة الناقة تترك للطواغيط إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى. حام الفحل لا يركب ولا يحمل عليه إذا لقح ولد ولده. حسبنا كافينا، عليكم أنفسكم إلزموها واحفظوها من المعاصي. ضربتم في الأرض سافرتم فيها.